أبدا لن نخضع رغم الدبابة والمدفع لن نقبل ذل استسلام لن نحني هاما أو نركع لن نخضع أبدا لن نخضع رغم الدبابة والمدفع لن نقبل ذل استسلام لن نحني هاما أو نركع يا أرض القدس أتيناك جئنا للنصر أو المصرع رايات الفتح رفعناها آيات النصر بدت المرع يا أقصى أبشر يا أقصى فجنود الحق أتت تهرع جاءت بالدهر مطالبة ولفك القيد فلا تجزع لن نخضع أبدا لن نخضع